اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم وأنر لهم في قبورهم مد أبصارهم وارحمنا. اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وانقطع منا الصوت وشخصت العينان وسكت اللسان وارتخت اليدان وبردت القدمان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأعناق حملونا وفي التراب وضعونا ولو بقوا معنا ما نفعونا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا واجعلنا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وارحم يا رب يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة ولا تفضحنا يوم الحسرة والندامة واسترنا بسترك الجميل واجعل يا رب تحت الستر ما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم واغفر لنا ما كان في الخلوات. اللهم واغفر لنا ما اطلعت عليه ولم تطلع عليه أعين الناس. اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وتفرق عنا الأهل والأصحاب. أنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت أغياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ. اللهم يا سامع الأصوات ويا دافع البليات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا الليلة جميعا من النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل نعوذ بك من حر النار نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر يا رب العالمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.